السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس لنا في تسهيل التفقه في الدين. مع تبيين الاختيارات ابن عثيمين، ومن خلال تلخيص وترتيب مسائل الشرح الممتنع. وقد وصلنا الى باب السواك وسنن الوضوء، فنقول بداية كان هذا المجلس في ليلة الأحد، وهذه الليلة ننتظر فيها ثبوت هلال ذي الحجة لهذا العام 31 بعد 400 من الهجرة. إن ثبتت الرؤية فتكون ليلة غرة ذي الحجة، وإن لم تثبت فهي ليلة 30 ذي القعدة من هذا العام. وأحب أن أذكر نفسي وإخواني أولا قبل أن ندخل في الدرس أن بفضيلة هذه الأيام، وهي أيام العشر من ذي الحجة، والتي ثبت فيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما والذي أخرجه البخاري وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، وفي لفظ من أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، نعم، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يبين فضيلة العمل الصالح في هذه الأيام، والحديث يدل على فضل مطلق العمل الصالح. ولا تخصيص للصيام من الأعمال، بل الصيام يدخل في جملة الأعمال الصالحة. ويستحب التكبير أيضا في هذه الأيام في كل وقت، في دبر الصلوات، وفي منشاك، وفي الأسواق، وفي بيتك، وفي كل مكان تذهب إليه يستحب التكبير في هذه الأيام. قد جاء أثر عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كان يخرجان في الأسواق في هذه الأيام يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وقد علقه البخاري بصيغة الجزم في الصحيح. فنسأل الله أن يوفقنا إلى الإكثار من الأعمال الصالحة في هذه الأيام. ونبدأ درسنا إن شاء الله تعالى. فأقول السواك هو فعال من ساك يسوك أو من تسوك يتسوك، وهو على الثاني اسم مصدر يطلق على الآلة التي هي العود، أما على الأول فهو مصدر، وأما على الثاني على الأول أي من فعل ساك، ساك يسوك سواك، فهنا هو مصدر. وأما إذا قلت تسوك يتسوك فيكون السواك هنا اسم مصدر المقصود به الآلة التي تستخدم في التسوك. وحكم التسوك سنة ليس بواجب، نعم، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم، وفي لفظ البخاري مع كل وضوء. نعم، وأما عن الوقت الذي يستحب فيه التسوك فالراجح أن السواك سنة في كل وقت حتى للصائم. وقد ذهب بعض أهل العلم أصحاب المذاهب إلى كراهة التسوك للصائم بعد وقت الزوال. نعم، وقت الزوال هو الذي يكون قبل آذان الظهر بقليل من دقائق معدودة. واستدلوا بحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، وما جاء أو ما روي عن علي مرفوعا: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة. ولا تستاكوا بالعشي. ولكن الصواب عدم التفرقة بين قبل الزوال وبعد الزوال، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث قد علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الصيام في باب سواك الرطب، نعم، سواك الرطب واليابس للصائم. ووصله الإمام أحمد في مسنده، نعم، والنسائي في سننه، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان كذلك، من طريق عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي عتيق، وأبو عتيق يسمى بمحمد وهو ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه، أن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا سند حسن، وقد ثبت سماع عبد الرحمن من عائشة رضي الله عنها. وثم اختلاف في إسناده لا يضر في صحته، وفي تحسين إسناده، قد بينته في تخريجي على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه لبهاء الدين المقدسي رحمه الله. وأيضا يدل على مشروعية السواك للصائم في كل وقت إن كان فيه ضعف ما روي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستاك وهو صائم ما لا أخفي أو أعده، ولكن إسناده ضعيف، أخرجه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد وابن خزيمة، وفي إسناده عاصم ابن عبيد الله، قال فيه البخاري منكر الحديث، وهذا جرح شديد من البخاري. يعني ولذا علقه البخاري في صحيحه في الباب السابق الذي أشرنا إليه بصيغة التمريض إشارة منه إلى ضعفه. نذكر الآن الأوقات التي يتأكد فيها استخدام السواك. أولا تتأكد سنية السواك عند الوضوء وعند قرب الصلاة في الفرض والنفل وفي صلاة الجنازة لعموم الحديث السابق ذكره، لولا أن أشق على أمتي لما أرطوم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل وضوء في اللفظ الآخر. ثانيا عند الانتباه من النوم، نعم لقوله لقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، ومعنى يشوص أي يغسله ويدلك بالسواك، وهذا الحديث في الصحيحين. و تأكد السنية هنا يشمل يعني الانتباه من نوم الليل بالدليل بدليل حديث حذيفة هذا، وكذلك من نوم النهار بالقياس الجلي، لأن العلة واحدة وهي تغير الفم بالنوم. ومن القواعد الفقهية أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، وهذا القياس يسمى بالقياس الواضح الجلي، نعم، والذي يعبر عنه بعض أهل العلم نحو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالعموم المعنوي. نعم، لأن العموم يكون بالألفاظ وقد يكون بالمعاني، نعم يعني أنه إذا غلب نعم على ظن على ظن الباحث أن هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظا أي في الظاهر في ظاهر اللفظ ولكنه يدخل فيه معنى فهو يدخل في العموم المعنوي المحيط بهذا اللفظ وثالثا تتأكد سنية السواك أيضا عند تغير الفم بعد الطعام أو في أي وقت أو لأي علة نعم طيب نكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء الدرس مستمر بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. نعم ننتقل الآن إلى حكم الادهان. والادهان هو استعمال الدهن في الشعر، وكما قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام ابن عثيمين في الأصل، في الأصل الشرح الممتع، أن الادهان يكون غبا، أي يفعل يوما ويترك يوما، أي أن يستعمله يوما ويتركه، أو أن يستعمله يوما ويتركه يومين أو العكس. الشاهد أن لا يستعمله دائما يوميا حتى لا يكون من المطرفين. فقد جاء عند أبي داود والنسائي في سننهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاف، وبالنسبة نعم الحكم الاكتحالي وترا، أي ثلاثة في كل عين. فقال بعض أهل العلم ينبغي أن يكتحل بالإسمد كل ليلة لأنه مفيد جدا للعين. وأما الاكتحال الذي يكون لتجميل العين أي للتزين فإنه مشروع للأنثى فقط، ولكن قد يستدرك البعض قائلا أنه مشروع للرجل أيضا، لأن استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال. وقد يقال أيضا إذا كان في عين الرجل عيب يحتاج إلى الاكتحال، أي إن كان يفعل هذا على سبيل التطبب فهو مشروع بلا شك، وإلا فلا يشرع لا للتجمل ولا لغيره. وأما الحكم الختان فأول من سن الختان إبراهيم خليل الله عليه السلام عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء في حكمه على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه واجب في حق الذكر والأنثى، القول الثاني أنه سنة في حق الذكر والأنثى، القول الثالث أنه واجب في حق الذكر سنة في حق الأنثى. وهذا القول الثالث اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، ورجحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله، اختاره رحمه الله كما في أصله في أصل هذا الكتاب الشرح الممتع. وعلل الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى اختياره بقوله لأنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، حيث إنه إذا بقيت هذه الجلدة التي تغطي رأس الذكر فإن هذا البول، إن هذا البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع. نعم. وكلما تحرك أو عثر هذه الجلدة تنجس بالبول، فلا خلاف في وجوبه كحق الذكر، وإنما وقع الخلاف في حق الأنثى، أي لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في حق الذكر. نعم وقع الخلاف، ولكنه خلاف غير معتبر. نعم، لأن الدليل والتعليل يدلان على خلافه، وأما في حق الأنثى فالخلاف معتبر. نعم، هل هو واجب أم مستحب؟ وقد ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى وجوبه في حق الأنثى، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الأقرب إلى الصواب، خاصة في حق الإناث التي يكون في بلاد حارة، على قول بعض أهل العلم، حيث تشتد غلمة أي شهوة المرأة في هذه البلاد، فيكون الختان عاصما لها من الحرام. ففائدة الختان للمرأة أنه يقلل من غلمتها أي من شهوتها، ويدل على مشروعيته للأنثى ما جاء في الحديث الحسن لغيره أنه صلى الله عليه وآله أمر المرأة الخافضة التي تخفض أي تختن، قال اخفضي ولا تنهكي، اخفضي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج، يعني أمر أن تقطع جزءا يسيرا من هذا الذي يقطع من المرأة عند الختان، وأن تنهك لا تنهك الفرجة بقطع جزء كبير، مما يترتب عليه ضياع الشهوة بالكلية، وهذا ليس مرادا للشارع، ولكن المراد هو أن تعتدل شهوة المرأة، نعم، صيانة لها عن الوقوع في الحرام. والختان يعتبر شعارا للمسلمين، بل هو شعار خليل الله إبراهيم عليه السلام الذي اختتن بالقدوم بعد أن بلغ 80 سنة كما ثبت في الصحيح، فصار الختان من الحنيفية، والختان كذلك ومن سنن الفطرة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال 5 من الفطرة وذكر منها الختان. وهذا أحد أدلة الوجوب في حق الذكر، وكذلك يعني يدل عمومه على وجوبه في حق الأنثى. وثانيا يعني الدليل الثاني على الوجوب أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر رجلا كافرا أسلم أن يختتنه، ويجوز للخاتم أن ينظر إلى عورة المختون ولو بلغ 10 سنين أو أكثر، لأن ذلك للحاجة، الحاجة تبيح هذا المحظور. وأما الحكم القضاء فنقول القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وله صور منها أن يحلق جوانبه أي جوانب الرأس أو جوانب الشعر ويترك وسطه، كما قال ابن القيم الجوزية كما يفعله السفل أي الحمقى. ومن صوره أن يحلق وسط الرأس وأن يترك الجانبين، وللأسف هذا يفعله بعض شباب المسلمين في هذه الأيام مقلدين الكفار من أهل الغرب. وهذا القزع الأصل فيه الكراهة، أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى غلاما حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. وهذا إذا فعله دون قصد التشبه بالكفار فهو مكروه، وأما إذا فعله بقصد التشبه بالكفار فهو محرم لحديث من تشبه بقوم فهو منهم. وإن كان القول بالتحريم بدون قصد التشبه أيضا له وجه من القوة للنهي الصريح في قوله أو للأمر الصريح في قوله احلقوه كله أو اتركوه كله. وهذا الأمر والأصل في الوجوب. نعم. فننتقل سريعا إلى حكم التسمية على الوضوء، والذي يعد أول سنن الوضوء ومستحباته. فنقول قد اختلف العلماء في حكم التسمية على الوضوء على أقوال. أولها أنه شرط لصحة الوضوء، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقالوا إن القاعدة المعروفة تنص على أن النفي يكون أولا لنفي الوجود، فإن لم يمكن نفي الوجود فيكون لنفي الصحة، فإن لم يمكن نفي الصحة يكون لنفي الكمال. هنا لا وضوء بلا شك ليس لنفي الوجود، لأن الوضوء موجود ولا ينفي وجود الوضوء، فبقيت المرتبة الثانية وهي نفي الصحة. والقول الثاني أنه واجب، أي أن التسمية واجبة وليست بشرط، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ولعل هذا القول، يعني لعل أصحاب المذهب عدلوا من الشرطية إلى الوجوب، لأن الحديث فيه نظر في صحته. القول الثالث أنها سنة ليست بواجب، وإلى هذا ذهب الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في المغني. ونقل قول الإمام أحمد أنه لا يثبت في هذا الباب شيء، وأيضا علل قولهم أن كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكروا فيه التسمية، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت، ولكن هذا المنقول عن الإمام أحمد يحتاج إلى مزيد تحرير، لأنه قد نقلت أقوال أخرى عن الإمام أحمد يفهم من أنه يذهب إلى شرطية أو وجوب التسمية. ففي مسائل ابن هانئ للإمام أحمد قال: سألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء، فقال: يجزئه ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم التسمية عند الوضوء ليس إسناده بقوي. فسئل عن رجل يترك التسمية عمدا 10 سنين، قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسيا لكان أسهل، ولكن العمد أشد. فهذا القول الأخير للإمام أحمد يفهم منه أن من تعمد ترك التسمية فإنه يخشى عليه أن يبطل وضوءه. وأما عن قول الإمام أحمد في الحديث أنه ليس إسناده بقوي أو أنه لا يثبت في هذا الباب شيء، فهذا معناه على ما يظهر أن الإمام أحمد لا يرى إسناد الحديث بمفرده حجة، ولكن هذا لا يعني عدم ثبوت الحديث، لأنه كما هو معلوم من مذهب المتقدمين أنهم كانوا أحيانا يضعفون إسنادا ما أو يحكمون على إسناد ما بأنه ليس بقوي، يقصدون الإسناد فقط لا يقصدون المتن أو الحديث. ولكن إذا جمعت طرق الحديث فإنها تتقوى ويشد بعضها بعضا، فالإمام أحمد هنا لعله أشار إلى ضعف إسناد ما من طرق هذا الحديث، وهذا لا يعني أنه لا يثبت عنده بمجموع الطرق، بل إن قوله في الذي يترك التسمية عمدا 10 سنين أن هذا شديد أو أن قال هذا معاند والعمد أشد يدل على أنه يعني يميل إلى تقوية الحديث وأنه حجة، لأنه لو كان ليس حجة عند أحمد ما رمى هذا المتعمد بأنه معاند. ولذلك قال الإمام ابن قيم الجوزية كما في كتابه منار المنيف، يعني متحدثا عن أحاديث أو طرق حديث التسمية، قال: ولكنها أحاديث حسان، يعني في مرتبة الحسن. نعم. وأما الحكم نسيان التسمية فقال العلماء: إذا نسيها في أول الوضوء ثم ذكرها في أثنائه فهل يسمي ويستمر أم يبتدئ، أم يعني يستأنف الوضوء مرة أخرى؟ فذهب صاحب الإقناع وكتاب في الفقه الحنبلي إلى أنه يستمر، لأن التسمية تسقط بالنسيان. وذهب صاحب المنتهى من كتب الحنابلة أيضا أنه يجب أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح، عليه أن يبتدئ أو أن يستأنف، عليه أن يبتدئ الوضوء مرة أخرى. فأشار الإمام ابن عثيمين إلى أن المذهب هو ما في المنتهى، لأن المتأخرون نعم إذا يرون أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب هو ما في المنتهى. نعم أحد إخوانكم أرسل رسالة إلي الآن تنص على وجوب قيامكم بتحديث برنامج البايلوكس، فمن الممكن أن يسمح له بالإيش بإرسال هذه الرسالة على الواجهة الرئيسة للغرفة. نعم والأخ أبو هشام طيب وأما الحكم التسمية على الغسل فقد نص جمهور الفقهاء على أنه لا تجب التسمية في الغسل لأنه إحدى الطهارتين ما دام سمى على الوضوء الذي في داخل الغسل. وأما الحكم التسمية على التيمم فالذي يظهر من حديث عمار بن ياسر في قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا وضرب بيديه على الأرض إلى آخره أنه لم يذكر التسمية، الذي يظهر أنها ليست واجبة في التيمم. نعم والله تعالى أعلى وأعلم، ونكتفي بهذا الليلة إن شاء الله نظرا لقرب صلاة العشاء، وإن شاء الله تعالى نبدأ بعد صلاة العشاء في درس القواعد الفقهية، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.